يجوز بهذا الجهاد في هذه الصورة؟ نعم. حسب ما وصلت فيجوز. يجوز. أي نعم. جزاك الله. تفضل. ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم يجوز لهم أن يأخذوا من الجعالة، إنما يأخذون من الجعالة أما الرواتب فلا. لكن الآن الحال ما قلت أن الراتب فلا، الراتب والجعالة تقريبا بمعنى واحد، لا يجوز أن يأخذ ذلك أجرا. نعم هاي. لكن الآن نرى الواقع يعني يأخذون الأجر ثم ينيبون عنهم، بالذات الأئمة ينيبون عنهم أناس يعطونهم شيء بسيط من الذي أخذوه وهم يصلون بالناس، وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا. هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرا، وهذا من أبطل الأجور، هذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا، لأنهم يأخذون راتبا وجعالة مقابل قيام بأمر لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية. فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصا ولا يعطيه ما يأخذه عنه، الذي يأخذه هو ولا يقوم بواجبه فإنما هو حرام لا يجوز له ذلك. تفضل. ذهب هل يجوز الذهاب بالدين بالنقد؟ ذهب بنقد بالدين؟ لا. ذهب بنقد نقدا بالدين يعني ذهب ذهب بذهب بالدين؟ لا، ذهب بنقد بمبلغ الفلوس بالدين هل يجوز؟ يعني مثلا انسان يقرض دينارا ذهبا لاخر. ايوه. ها دين دينا اخر ولا في شيء اخر؟ مثلا انا جيت اخذت بالجمله ذهب، بس على اساس انه يكون بالدين من ناحيه مجدى بذهب، بس يكون بالنقد بالدينار مثلا بالريال بالعمله، مثلا عمله بذهب، عمله نقديه بذهب، عمله نقديه ورقيه. ورقيه. ايوه ورقيه. ورقيه ايه بذهب. بذهب ايه بالدين جائز؟ ايهما دين مثلا؟ مثلا الذهب الذهب بالعملة الورقية. استلمت بضاعة ذهب ذهب، بس الدفع بالعملة الورقية ما جرى. ما يجوز. ما يجوز. غير جيد. غير جيد. أيوه. طيب البيع بالتعاقد يا شيخي، مثلا انسان جاي يبيع لي ذهب، يبيع لي ذهب وانا ما عندي ما قبضه من المبلغ، اقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟ لا ما يجوز. نفس القضية لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب. العلماء محمد فؤاد الضافي واحمد الشافعي ومعني، هل عقائدهم سلفية؟ هل ايش؟ عقائدهم سلفية؟ احمد الشافعي سلف. اما محمد فؤاد عبد البقاقي ما نعرف عنه إلا أنه كان أديبا، وليس من شأن علم الحديث. أما العقيدة فالله أعلم بها. أما أحمد شاكر فرجل عالم فاضل وسلفي العقيدة غير ما الأذكار. هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلوات في السفر؟ هل من السنة إيش؟ الإتيان بالأذكار فراغ الصلاة بعد الفريضة. لم يقال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو لي أن هناك فرقا بين الأذكار بين الفريضتين والأذكار بعد الفريضة الثانية. لما كان الجمع هو الوارد عن الرسول عليه السلام فذلك دليل مشعر